بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون الكرام. وبعد، ففي الحلقة السابقة كنا نتحدث في تفسير قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا إن الملائكة حين سمعوا الأمر تسابقوا إليه فسجدوا إلا إبليس. واليوم نواصل الحديث في تفسير الآية ذاتها، فنقول: وبالله التوفيق، إن المفسرين اختلفوا في إبليس، هل هو من الملائكة أم هو من الجن؟ فذهب جماعة إلى أنه من الملائكة، وإلا لما تناولهم أمر بالسجود، وما صح استثناؤه من بين الملائكة كما هو واضح من الآية: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وذهب جماعة إلى أنه ليس من الملائكة، وإنما هو من الجن، لقول الله تعالى عنه في آية أخرى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وفي هذه الآية الثانية ما يؤيد الفهم الذي ذهب إليه الفريق الأول حال تلاوتهم للآية التي بدأنا بها، قالوا إن الاستثناء فيها منقطع وما هو بمتصل، والمعنى أن إبليس على أي حال خرج على طاعة الله، وخانه أصله، أصل إبليس خانه، أصله الذي خلق منه. فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما ورث لكم، أي ما جاء ذكره في القرآن. وذهبت طائفة ثالثة من المفسرين إلى الجمع بين القولين، واختاره ابن جرير الطبري فيما أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إبليس من طائفة من الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم، وكان قبل أن يرتكب هذه المعصية التي نحن بصددها من أشد الملائكة اجتهادا في العبادة ومن أكثرهم علما، فدعاه ذلك إلى الكبر، وكان منه ما سمعنا في النص القرآني الكريم. وذهب البعض إلى أنه لا منافاة بين كون إبليس من الملائكة وكونه من الجن، لأن الجن من الاجتنان وهو الخفاء والاستتار، فكل ما عجزت عنه الرؤية فهو جن، فالشيطان جن لأنه لا يرى، والملك جن لأنه لا يرى، بل الظلمة نفسها جن إذا خفيت من خلالها المرئيات، مصداقا لقوله تعالى في قصة إبراهيم: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أي فلما أطبقت ظلمة الليل رأى خارج الأرض كوكبا. بل إن قريشا وهي مالكة زمام اللغة كانت تخلط بين الجن والملائكة بلفظ واحد للجامع بينهما وهو الخفاء والاستتار كما تقدم بيانه، فقد قالوا: وبئس ما قالوا. وتعالى الله عما قالوا علوا كبيرا، قالوا: واتخذ من الملائكة إناثا، فجعلوا من الملائكة بنات لله تعالى، ثم هم أنفسهم أي العرب الذين قال الله تعالى في حقهم: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وعلى ذلك فلا محل لما يظن من أنه تعارض حين يوصف إبليس مرة بأنه من الجن ثم يوصف مرة أخرى بأنه من الملائكة في موضع آخر، فالكل في الخفاء وفي الاستتار جن سواء. ثم امتنع إبليس عن السجود لآدم علوا واستكبارا زاعما بأنه أفضل منه، وقال كما أنبأنا القرآن الكريم: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال قتادة: كان بدء الذنوب الكبر، استكبر عدو الله إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام. وقال ابن كثير: قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وأخرج ابن ماجه وابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تواضع لله درجة يرفعه الله درجة حتى يجعله الله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة يضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. ولو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج ما غيبه للناس كائنا ما كان. وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. وروى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. وروى الحاكم عن طارق قال: خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض. قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أأنت تفعل هذا؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، أي رأوك على هذه الحال. فقال عمر: لو يقل ذا غيرك يا أبا عبيدة جعلته مكانا لأمة محمد، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. مستمعي الكرام، لقد أكثرت القول في الكبر لأنه أشد مهلكات النفس، يرديها ويسقطها من حيث تروم الاستعلاء. ثم إن الكبر يذل مدعيه بما تكلف من استخفاف بالناس، فمن استشعر في نفسه شيئا منه فليؤدبها كي لا يكون من الهالكين. روى الطبراني عن عبد الله بن سلام أنه مر في السوق وعليه حزمة من حطب، فقيل له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عنه؟ قال: أردت أن أدمغ الكبر، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه خردلة من كبر. ثم نعود بعد ذلك إلى قوله تعالى: فسجدوا، أي الملائكة، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فاستكباره عن أمر الله جعله من الكافرين، مع أنه كما جاء في الأثر كان من أكثر الملائكة اجتهادا في عبادة الله، ولكنه صار إلى ما صار إليه ليكون عبرة لأولي الأبصار. روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. ولقد سبق في علم الله أن إبليس من الكافرين، فسبق عليه الكتاب فعمل بعملهم. وقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربعة: برزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فوالله إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو باع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال ابن أبي جمرة: هذه التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن الحال، لأنهم لا يدرون بماذا ختم لهم. من أجل ذلك نقول ونكرر وندعو الله أن يوفق وأن يقبل لطفا منه وكرما، نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.